بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اقترب اقترب للناس للناس حسابهم حسابهم وهم وهم في في غفلة غفلة معرضون. معرضون. ما ما يأتيهم يأتيهم من من ذكر ذكر من من ربهم ربهم محدث محدث إلا إلا استمعوه استمعوه وهم وهم يلعبون. يلعبون. لاهية لاهية قلوبهم. قلوبهم. وأسروا وأسروا النجوى النجوى الذين الذين ظلموا ظلموا هل هل هذا هذا إلا إلا بشر بشر مثلكم؟ مثلكم؟ أفتأتون أفتأتون السحر السحر وأنتم وأنتم تبصرون؟ تبصرون؟ قال قال ربي ربي يعلم يعلم القول القول في في السماء السماء والأرض والأرض وهو وهو السميع السميع العليم. العليم. بل بل قالوا قالوا أضغاث أضغاث أحلام أحلام بل بل افتراه افتراه بل بل هو هو شاعر شاعر فليأتنا فليأتنا بآية بآية كما كما أرسل أرسل الأولون. الأولون. ما ما آمنت آمنت قبلهم قبلهم من من قرية قرية أهلكناها أهلكناها أفهم أفهم يؤمنون؟ يؤمنون؟ وما وما أرسلنا أرسلنا قبلك قبلك إلا إلا رجالا رجالا نوحي نوحي إليهم. إليهم. فاسألوا فاسألوا أهل أهل الذكر الذكر إن إن كنتم كنتم لا لا تعلمون. تعلمون. وما وما جعلناهم جعلناهم جسدا جسدا لا لا يأكلون يأكلون الطعام الطعام وما وما كانوا كانوا خالدين. خالدين. ثم ثم صدقناهم صدقناهم الوعد الوعد فأنجيناهم فأنجيناهم ومن ومن نشاء نشاء وأهلكنا وأهلكنا المسرفين. المسرفين. لقد لقد أنزلنا أنزلنا إليكم إليكم كتابا كتابا فيه فيه ذكركم ذكركم أفلا أفلا تعقلون؟ تعقلون؟ وكم وكم قصمنا قصمنا من من قرية قرية كانت كانت ظالمة ظالمة وأنشأنا وأنشأنا كانت كانت ظالمة ظالمة وأنشأنا وأنشأنا بعدها بعدها قوما قوما آخرين. آخرين. فلما فلما أحسوا أحسوا بأسنا بأسنا إذا إذا هم هم منها منها يركضون. يركضون. لا لا تركضوا تركضوا وارجعوا وارجعوا إلى إلى ما ما أترفتم أترفتم فيه فيه ومساكنكم ومساكنكم ومساكنكم ومساكنكم لعلكم لعلكم تسألون. تسألون. قالوا قالوا يا يا ويلنا ويلنا إنا إنا كنا كنا ظالمين. ظالمين. فما فما زالت زالت تلك تلك دعواهم دعواهم حتى حتى جعلناهم جعلناهم حصيدا حصيدا خامدين. خامدين. وما وما خلقنا خلقنا السماء السماء والأرض والأرض وما وما بينهما بينهما لاعبين. لاعبين. لو لو أردنا أردنا أن أن نتخذ نتخذ لهوا لهوا لاتخذناه لاتخذناه من من لدنا لدنا إن إن كنا كنا فاعلين. فاعلين. بل بل نقذف نقذف بالحق بالحق على على الباطل الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا فإذا هو هو زاهق زاهق ولكم ولكم الويل الويل مما مما تصفون. تصفون. وله وله من من في في السماوات السماوات والأرض والأرض ومن ومن عنده عنده لا لا يستكبرون يستكبرون عن عن عبادته عبادته ولا ولا يستحسرون. يستحسرون. يسبحون يسبحون الليل الليل والنهار والنهار لا لا يفترون. يفترون. أم أم اتخذوا اتخذوا آلهة آلهة من من الأرض الأرض هم هم ينشرون؟ ينشرون؟ لو لو كان كان فيهما فيهما آلهة آلهة إلا إلا الله الله لفسدتا. لفسدتا. فسبحان فسبحان الله الله رب رب العرش العرش عما عما يصفون. يصفون. لا لا يسأل يسأل عما عما يفعل يفعل وهم وهم يسألون. يسألون. أم أم اتخذوا اتخذوا من من دونه دونه آلهة؟ آلهة؟ قل قل هاتوا هاتوا برهانكم. برهانكم. هذا هذا ذكر ذكر من من معي معي وذكر وذكر من من قبلي. قبلي. بل بل أكثرهم أكثرهم لا لا يعلمون يعلمون الحق الحق فهم فهم معرضون. معرضون. وما وما أرسلنا أرسلنا من من قبلك قبلك من من رسول رسول إلا إلا نوحي نوحي إليه إليه أنه أنه لا لا إله إله إلا إلا أنا أنا فاعبدون. فاعبدون. وقالوا وقالوا اتخذ اتخذ الرحمن الرحمن ولدا ولدا سبحانه سبحانه بل بل عباد عباد مكرمون. مكرمون. لا لا يسبقونه يسبقونه بالقول بالقول وهم وهم بأمره بأمره يعملون. يعملون. يعلم يعلم ما ما بين بين أيديهم أيديهم وما وما خلفهم خلفهم ولا ولا يشفعون يشفعون إلا إلا لمن لمن ارتضى ارتضى وهم وهم من من خشيته خشيته مشفقون. مشفقون. ومن ومن يقل يقل منهم منهم إني إني إله إله من من دونه دونه فذلك فذلك نجزيه نجزيه جهنم جهنم فذلك فذلك نجزيه نجزيه جهنم جهنم كذلك كذلك نجزي نجزي الظالمين. الظالمين. أولم أولم ير ير الذين الذين كفروا كفروا أن أن السماوات السماوات والأرض والأرض كانتا كانتا رتقا رتقا ففتقناهما ففتقناهما